فلما أتى نمرة وجد القبة قبة من شعر قد ضربت له هناك فنزل تحتها استظل بها، دل على أن المحرم يستظل بالشجر والخيام لا بأس، السيارة حرج في السيارة لا حرج. فلما زالت الشمس أمر بناقة فرحت له وركب عليها وأتى بطل وادي عرنة يسمونه وادي عرنة غرب عرفة وادي معروف هنا، فوقف فيه وخطب الناس وفتح الله له أسماعهم سمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام، وذكر فيها شيئا كثيرا عليه الصلاة والسلام، يعني مجموع عظيم ذكر فيها أن أمر الجاهلية موضوعة وأن ربا الجاهلية موضوعة وأن ربا الجاهلية موضوع، وذكر فيها ما يجب على الرجل لزوجته وأن لنساء على أزواجهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى الزوجة أيضا طاعة زوجها في المعروف ولا تنزل بيته إلا المعروف ولا تدخل بيتها إلا من يرضى، وذكر أيضا من كان له من لم يجد إزارة لبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليبس الخفين، وأوصى بقرآن عظيم قال إنكم، وقال إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن أصلتم كتاب الله، وفي لفظ كتاب الله وسنتي، وكتاب الله يشتمل على السنة يعني فيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فيه الدلالة على أن من يصل بكتاب الله فإنه لا يضل، إنما الضلال يأتي من الإعراض عن كتاب الله، أما من يصل بكتاب الله وتمسك به وأحل حلاله وحرم حرامه واستقام على ما فيه فإنه مهتدي وليس بضال. وقال لهم أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت عليه الصلاة والسلام، ونحن نشهد له بذلك عليه الصلاة والسلام قد أدى وبلغ أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة أكمل بلغ عليه الصلاة والسلام، وجعل يرفع إصبعه إلى السماء هكذا ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني أني قد بلغهم وقد اعترفوا أني بلغتهم. ثم بعدما فرغ من الخطبة أمر بالأذان، أذان الظهر، فأذن بلال ثم صلى الظهر ثم أقام صلى الظهر ثم أقام صلى العصر بأذان واحد وإقامته، صلى ركعتين الظهر وركعتين العصر ولم يصلي بينهما شيء، دل على المسافر يصلي بفريضة بدون راتبة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء يصليهن بدون راتب إلا الفجر فإنه كان يصلي الراتبة معها كما فعل في مزدلفة. فلما فرغ من العصر توجه إلى الموقف حالا، فوقف هناك في عرفات واستقبل القبلة استقبل الكعبة عليه الصلاة والسلام، ولم يزل يدعو رفع يديه ويدعو ويذكر ربه حتى غابت الشمس، هذا هو السنة. وقال وقفت ها هنا وعرف كلها موقف، يعني كل إنسان يقف حيث يسر أي في أي بقعة من عرفات كلها موقف، ولم يزل في دعاء وضراعة وذكر لله عز وجل حتى غابت الشمس، وهو رافع يديه أيضا يرفع يديه في الدعاء. أرسلت إليهم الفضل بلبن فشرب الناس ينظرون ليعلم الناس أنه مفطر، فالسنة الإفطار في عرفات، السنة الحجاج يكون مفطرين لأنه أقوالهم على الدعاء وأنشط لهم على أنال الحج، وثبت عن سنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، فلا يجوز للحجاج يصوم، هذا هو الأرجح. وقال جماعة من أهل العلم يكره لهم أن يصوموا، وظاهر النهي التحريم، فالسنة لهم أن يفطروا في عرفات، ومن كان عليه صوم ثلاثة أيام الحج يصومها قبل عرفة. فلما غابت الشمس انصرف إلى عرفات إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، فدل على أن الحجاج يقفون حتى غروب، هذا هو المشروع لهم وهذا هو الواجب عليهم، فإذا غابت الشمس شرع لهم الانصراف إلى مزدلفة وعليهم السكينة والوقار. ولهذا لما صرف يعني يقول للناس أيها الناس سكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع ليس بالإسراع، وجعل يقبض عنان خطام ناقته إليه، يعني يجر رأسها إليه حتى لا تسع حتى يكاد رأسه يسيم لك رحله خوف أن تسر فيسرع الناس. ومعلوم ما في إسراع الناس من المشقة والخطر من ضرب بعضهم لبعض وصدم بعضهم لبعض. ولهذا كان يقول للناس: أيها الناس، السكينة السكينة، ويشير إليهم ويقول أن البر ليس بالإضاعة، ليس بالإسراع، ويرفق هو حتى لا يسرع الناس إذا أسرعوا. فإذا وجد فجوة متسعة نص، إذا وجد فجوة في محل متسع نص، يعني أسرع في المحل المتسع حتى أتى المزدلفة. فلما أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين لما وصلها قبل حط الرحال. خالف السنة، إذا وصلها الحجاج في أول وقت أو في وسط الوقت أو في آخر وقت بادروا بصلاة المغرب والعشاء قبل حط الرحال. فصلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ولم يصلي ولم يسحب بينهما شيئا كما فعل في عرفات، لم يصلي شيئا بينهما ولا بعدهما. ثم نام صلى الله عليه وسلم، قال جابر، حتى طلع الفجر. يحتمل انه من يصلي في الليل، وان جابر ما راى صلى في الليل لتعبه، لما حصل من التعب من الوقوف في عرفات سيره، ويحتمل انه صلى ولم يره جابر، وانما راه قام بعد طلوع الفجر. وقد ينام اخر الليل فيقوم بعد تهجده في الليل كما قال تعالى رضي الله عنه. وبكل حال فالتهجد من سنه، ان تيسر فعل ولم يتيسر لم يحل. وهو صلى الله عليه وسلم كان يتهجد في عادته وسنته كل ليله، يوتر كل ليله عليه الصلاه والسلام. فاذا تيسر للحجاج الايثار قبل النوم او بعد النوم فهذه السنه ثابته عن رسول الله. اما كون ترك قد يشغل عن الوتر، كما عائشة رضي الله عنها كان اذا شغله عن قيام الليل نوم او مرض صلى من النهار 12 ركعه. هذا يدل على بعض الليالي قد ينام عن التهجد لاسباب، قد يشغله بعض المرض. فهكذا اذا تعرف من النحر قد يكون شغله تعب، او انه قام ولم يعلم جابر بذلك وبنى على ظنه رضي الله عنه وارضاه. لكن السنة باقية ثابتة، السنة تهجد الليل حسب الطاقة، ولو قليلا ولو ركعتين، أو لو ركعتين مع الوتر ولو أربعا مع الوتر، حسب التيسير قبل أن يستريح أو بعد النوم. ثم صلى الفجر مبكرا، السنة صلاة الفجر يوم العيد مبكرة قبل العادة، لكن بعد طلوع الفجر صلى الراتبة ثم صلى الفريضة بعد طلوع الفجر، لكن ليس كالعادة التأخير حتى يتسع وقت الوقوف عند بشر الحرام. فلما صلى الفجر بأذان وإقامة توجه إلى مشعر، وكانت تلك الليلة رخصة للضعفاء، للضعفاء ينصرفوا من مزدلفة إلى منى بليل. وأما هو فبقي حتى صلى الفجر مبكرا، ووقف بمشعر واجتهد بالدعاء ورفع يديه حتى أسفر. فلما أسفر انصرف قبل أن تطلع الشمس، انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس، خلافا للمشركين. المشركين كانوا يقفون في مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقول أشرق حبيب كيما نغير، أما النبي خالفهم. لما أسفر انصرف إلى منى ملبيا عليه الصلاة والسلام، وأردف أسامة بن زيد معه إلى منى وهو يلبي في طريقه، لم يجد يلبي حتى رمى الجمرة. والسنة للناس أن يصرفوا قبل طلوع الشمس، يعني عند الإسفار تعسم بها عليه الصلاة والسلام. أما الضعفاء من النساء وكبار السن والأولاد الصبيان فالأفضل يتوجهوا من أثناء الليل بعد نصف الليل كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، رخص لهم أن يتوجهوا في أثناء الليل إلى منى قبل حطمة الناس. فلم يزل بربي حتى رمى جمرة العقبة، ومعها بسبع حصيات من بطن الوادي، جعل بيتها عن يساره الكعبة ومنها عن يمينه ورماها عليه الصلاة والسلام. يعني جعل بيتها عن يساره وجعل منى عن يمينه من جهة الجنوب، استقبل الشمال يرميها بسبع حصيات. هذا هكذا عليه الصلاة والسلام. ثم لما رماها في سبع حصيات يكبر مع كل صلاة مع كل حصاة انصرف وخطب الناس وذكر الناس بين الجمرات وسألوه عن مسائل كثيرة تعلق بأيام تعلق بحج. فهذا يقول حلق قبل أن أذبح، وهذا يقول أفض قبل أن أرمي، وهذا يقول نحرت قبل أن أرمي. فيقول لهم لا حرج لا حرج، ما سئل يومئذ يعني يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فلا حرج. وهذا من تيسير الله جل وعلا ورحمته، لأنها أعمال مهمة والإنسان يغلط أو ينسى، فمن رحمة الله أن وسع فيها. فالسنة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف، هذا الترتيب اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يرمي دون الجمرة ثم ينحر الهدي إن كان عنده هدي، ثم يحلق رأسه أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف يذهب إلى مكة للطواف. هذا الترتيب المشروع. لكن لو قدم بعضها على بعض فلا بأس، لو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي فلا حرج. سأل وسقي رسول أفضت قبل أن أرمي قال لا حرج، قال آخر نحرت قبل أن أرمي قال لا حرج، قال آخر حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج. فدل ذلك على التوسع في ذلك والحمد لله، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعرف على أحد منهم قال لا حرج لا حرج عليه الصلاة والسلام، فدل على أن ترتيبه للأفضلية، كونه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طيبة عائشة ثم طاف، كل هذا للأفضلية، وأن هذا هو الأفضل. والأفضل أن بعد الرمي يتحلل إذا حلق أو قصر، لأن عائشة طيبة بعدما رمى وحلق ونحر طيبة وتوجه إلى مكة عليه الصلاة والسلام. وذهب قوم إلى أن إذا رمى حلت حل الأول، ودلت على هذا بعض الأحاديث، فلا حرج في ذلك. لكن الأفضل والحيطة أن يصبر حتى يحلق أو يقصر ثم يحل التحل الأول، وهو لبس المخيط تطيب هذا التحل الأول. يبقى عليه النساء تحريم النساء يعني جماع، فإذا فعل هذه المذكورات الرمي والحلق والتقصير يتطيب ويذهب إلى مكة. هذا أفضل، يتيسر يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذهب إلى مكة وصلى بها الظهر عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى منى وصلى الظهر بالناس الباقين الذين ما صلوا صلى بهم الظهر، فكانت الأولى له فريضة والثانية له نافلة عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف الناس، قال بعضهم إن صلاة مكة هو الصواب، وقال بعضهم صلاة منى هو الصواب، والصواب أنه فعل هذا وهذا، صلى مكة الظهر وصلى من الظهر، فالأولى فرضا والثانية نفلا، وكلاهما صادق. ابن عمر روى أنه صلى بمن الظهر، وجابر ذكر صلى مكة الظهر، وكلاهما صادق. فهذا صلى الفريضة، فجابر ذكر صلاة الفريضة، وابن عمر ذكر صلاة النافلة أنه صلى بأصحابه الموجودين في منى، لم يصل الظهر لما رجع صلى بهم الظهر فرضا له ونفلا، نفلا له فرضا لهم. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك يا شيخ. هناك من الحجاج من لا يجد مكانا في منى فيخيم في بداية مزدلفة. لا من لم يجد مكان فاتقوا الله ما شاء الله. يقف في مزدلفة أو في عزيزية. الحمد لله. نعم. الله يحسن عملك. قوله ثم أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. يعني هذا النمرة من عرفة الله يحسن. في خلاف نقيم من عرفة قيم من عرفة. مشهور هم من عرفة. قدام عرفة. نعم. طريقة خريبة. نعم. صلى الله عليك. نعم. الانصراف من مزدلفة مثلا شخص حاملة في تبيس ولا يعلم أن النساء ضعيفات أو لا، ما يعلم، ركب معهم وانصرف. لا حرج. لا أسبعهم معهم. أحسن الله إليك. أو أسبعهم معهم. أحسن الله إليك. هناك من يصل منى ثم لا يبدأ بالجمرات، ينتظر إلى العصر ثم يرمي. شلون؟ هناك من يصل منى يوم العيد يعني. يوم العيد. ثم ينتظر يتريس إلى بعد العصر. ثم يرمي. لا شيء بس. كل رمي. يوم العيد كل رمي. والله لا 11 رمي لو رمى في الليل أجزاء أيضا. نعم. عند المشعر الحرام يكون واقفا رافعا يده. أقول عند المشعر في مزدلفة. واجف أو جالس أو مضطجع. ما الأمر واسع. وهكذا في عرفات. لو جلس في عرفات مضطجع حتى غابت الشمس ما لا بأس عليه. أو جلس أو وقف أو على السيارة أو في الأرض. الحمد لله. رافعا يداه الله يحفظه أفضل يرفع عند الدعاء أفضل يحطها تعرف ورفعها تعرف حتى يسريع الأذكار اللي بعد الصلاة يقولها بعد الجمع نعم إذا جمع الصلاتين الأذكار اللي بعد الصلاة يقولها بعد الأخيرة بعد الأخيرة من اختفى وإن قال بعضها بعد الأولى صام تأخرت الإقامة يأتي به بعد الأولى صلى الله إليك من اختفى للتقصير بشعرات أربعة وخمسة الصواب أنه لا بد من تعمم الرأس في قول بعض الفقهاء يكفي القليل وبعض قال الربع ولكن الصواب أنه يعمم مثل ما عمم النبي صلى الله عليه وسلم هناك من يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع لو أخر طواف الإفاضة وطاف عند الخروج أجزأ عن الوداع الأول ويحصل برمي جمرة العقبة يحصل الجمع وقول قوي لكن الأفضل والأحوط أن يضيف إليه الحلقة والتقصير حتى يتحلل عند الجميع حتى لا يكون شبهة لأن في حديث عائشة إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء لديك كما يأتي إن شاء الله لكن في ضعف لكن السنة هذا فيه ضعف لو جمعت الحضر بين المغرب والعشاء فهل تسقط سنة المغرب لا يصليها بعد المغرب صليها بعد العشاء صلي سنة المغرب ثم سنة العشاء وقت واسع لا ما تسقط لا وقت واسع الحمد بخلاف السفر السفر ما في راتب مزدلفة ما يصليها لأن الله ما صلىها لا العصر لا لأن وقت نهي العصر جمع في الظهر إذا صار في مطر وقت نهي ما يصليها بعد العصر ما نقول يعني فات وقتها فات وقت يعني الوقت العصر نهي بعد الصلاة العصر وقت نهي أحسن الله إليكم الشيخ من لم يجد النعلين يلزمه أن يقطع أسفل الخفين نعم من لم يجد النعلين يلزمه أن يقطع أسفل الخفين النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك في ما فهمت كلامه من لم يجد النعلين هل يلزمه أن يقطع أسفل الخفين ما الصحيح الصحيح ما يلزم يلبس الخفين بدون قطع هذا الصحيح لأن الرسول ما أمرهم بقطع عرفات لما خطبهم هذا كان في المدينة قبل السفر قبل الحج والأخير يقضي على الأول يخل بالآخر فالآخر حسن الله إليك نعم ينسوخ حسن الله إليك هناك من يذهب إلى عرفة في الليل يبيت بها لا حرج لكن أفضل يكون بعد طلوع الشمس مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذهب الليل أو في يوم الثامن لها أو في السابع ويعد هناك لا بأس لكن خلاف خلاف السنة هل الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر شوط من طواف كبر عفو الله عنك نعم كل هذا الحجر كبر الشوط الأخير والشوط الأول والشوط والأشواط اللي بينها يختم بالتكبير ولا بالتكبير طريق المشاة يعني جدا يعني جبل يمينها قليل ومستقبل قبلة إذا انتهى عند المروة في آخر شوط يدعو ويكبر ويذكر الأذكار إذا انتهى في السعي عند المروة يذكر الأذكار المشروعة مش الطواف حتى في آخرها يقوم بعضهم يرب الأول لا غلطة غلطة النبي صلى الله عليه وسلم أتى وفعل المروة ما فعل الصفا جميع الأشواط بالنسبة لأصحاب الحملات يعني يخرجون الناس قبل غروب يوم عرفة لا غلط لا ما يطعون ما يطعون أو ما يطعون يعلمون ينهون صلي في هذا الوادي المبارك نص أن النبي صلى في هذا الوادي المبارك هل صحيح؟ نعم في الحليلة عند الإحرام يعني. نعم هذا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. نعم. نص أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. هو ثابت أن حج قارنا فيه عدة حالي صحيحة أن حج قارنا ومن قال أن حج مفردا خفي عليه الأمر خفي عليه العبرة والصواب ومن أثبت الأمرين ومن حديث أمر. منها الحديث حديث عمر ومن حديث ابن عمر ومن حديث أنس رضي الله عنه وغيرهم نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بشهد لو استخدم الإنسان عند الأمور المهمة يباس شيء يباس إذا قال هناك من يتعدى المبيت في مزدلفة طوعا عن أمره يعني يمنعونه من الوقوف بالسيارة فيتعدى فيدخل منها يبيت فيها فهل عليه هذه هناك من يتعدى المبيت بمزدلفة فيذهب إلى منى طوعا عن أمره المقصود هذا في التفصيل إن كان ما وجد مكان منعوه فلا عليه يتقوا الله ما صلاته وإن كان تساهل منها الهجم مثل منى كان تساهل على الهجم وكان ما وجد مكان فالحمد لله ما عليه يتقوا الله ما صلاته فاتقوا الله ما استطعت يعني إذا سير المرور صلى الله إليك لا تقف إذا ما وجد مكان ما طاعه يقف هو مكره أنش أفتوهم الشيخ أن يذبحون فارس المكره ما عليه شيء عليه شيء؟ المكره ما عليه شيء لا ما أفتوهم فقط شو؟ قالوا لهم مجين بالطائرة قالوا لهم مجين بالطائرة في السفر أن يجوز الذبح في اليوم السادس أو الخامس أن يجوز الذبح ذبح الهدي في اليوم السادس أو الخامس العمرة هذه التمتع في الحج أي نعم المتمتع هذا قول بعض أهل العلم ولا ينبغي إلا يذبح لا يمنع يوم العيد ثلاثة أيام بعد ومن فعل يا شيخ إذا قضى أحوى إذا قضى أحوى من هذا لأن الرسول أصحابه لم يذبحوا إلا في أيام النهر ومعهم الهدي الكثير وقت الوقوف بعرفة يا شيخ ما الصحيح فيه من الفجر إلى الفجر أم بعد الزوال الجمهور على من الزوال من الزوال إلى طلع الفجر ليلة النحر وموقف قول الزوال فيه قول أحمد رحمه الله وجماعة من حديث الله بن مدرس قال من وقف من شهد صلاة وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا عممها قالوا قول ليلا أو نهارا يعم قبل الزوال وقول فيه يعني وجاهة إلا أن الجمهور يحتجون بفعل أنه وقف بعد الزوال قال خذوه عني من عليه الصلاة والسلام فالأحوال المؤمن لا يقف إلا بعد الزوال أحسن الله إليك بالوقوف بعرفة هل إذا أثناء الدعاء هل يكون واقف أحسن الله إليك واجب أو جالس أو منسدح كل واحد لأنه بكثرة يقفون لا لا ما في بأس مو ملزوم وقوم معنا جلل وقف هنا سموه وقف يعني وهو على بعيره مو ملزوم جالس على بعيره عليه الصلاة والسلام وقف يعني صار فيها يعني حصل فيها ولو أنه مضطجع ولو أنه جالس مو ملزوم وقوف على الدابة أو على كرسي السيارة أو على فراشه أو على سريره ما هذا مرة سهل ولا في وقت أحسن الله إليك يبدأ الدعاء أحسن الله إليك بعد الزمن بعد ما يصلي في ظهر العصر يبدأ الدعاء أحسن الله يا صلى الله علمت أني لن أصل مثل مدينة الرياض إلا أذان العشاء هل أصلي يا شيخ قصرا أم أنتظر أنت مخير أنت إن صليت في السفر فاقصر وإن أخرتها إلى الديرة صل مع الناس أربع وإن صليت في الطريق والمغرب يا شيخ أصليها مالك صلاة مع العشاء المغرب ثلاث ما تقصر أصليها مدينة الرياض المغرب مع العشاء المغرب ما تقصر ثلاث أين ما أصليها ثلاث أقصد جمع يا شيخ إن صليت قبل دخول البلد صلي المغرب ثلاث والعشاء اثنتين وإن صبرت حتى ثلاث صلي المغرب ثلاث والعشاء مع الناس فهمت ولا لا مع الناس أربعة أحسن الله عليكم الشيخ نهي عمر عن الفسخ رضي الله عنه هل يدخل فيه نهي عمر رضي الله عنه عن الفسخ عن الفسخ عن فسخ الإحرام هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم نسي السنة واجتهاد منهم هو يروى عن الصديق وعن عمر والصواب ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به هل يدخل فيه النهي عن القران يا شيخ هل يدخل فيه النهي عن القران مقصودهم إن إحرام بالحج يعني السنة مقصودهم إن في الحاج يحرم بالحج وخل العمرة في وقت آخر حتى يكثر الزوار والحجاج في جميع السنة كيف يجمع اجتهاد منهم رضي الله والسنة فوقهم كيف يجمع هذا مع أن نراوي الحديث يا شيخ ولو قد ينسى الإنسان وقد يجتهد وهم معصوم قد يجتهد وقد ينسى نهاية الشريط الثاني.